إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم نعم الله تعالى على العبد أن يرزقه العافية في الدنيا والآخرة، العافية والسلامة من الأمراض، العافية من البدع، العافية من المعاصي، العافية من الشرك والكفر، العافية من جميع الأمراض والأسقام، في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي بلده. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي بإسناد حسن. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمن والأمان والعافية في الأبدان، وجعل ذلك خلاصة الدنيا وأهم ما فيها. فمن لم يستغل هذه النعم في طاعة الله بعد أن رزقه الله العافية والأمان والفراغ فهو الخاسر المغبون. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. لأهمية العافية جاءت الوصايا الكثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الحث على سؤالها والتضرع إلى الله تعالى بأن يتمها. اسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنهما، فقد قال له: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى الناس عن تمني لقاء الشر ويذكر بسؤال العافية. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. رواه البخاري ومسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية في كل صباح وفي كل مساء، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات، يعني يحافظ عليها، لم يكن يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظ لي من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وأمر صلى الله عليه وسلم العبد إذا أراد أن ينام أن يسأل الله العافية، فيقول إذا أخذ مضجعه: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. رواه مسلم. أيها الأحباب، ومن أعطي العافية فقد أعطي خيرا كثيرا وفضلا عظيما ونعمة من أعظم النعم. وإذا جمع الله له مع العافية العفو والمغفرة فهو الربح العظيم والثواب العميم. قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر ثم بكى فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: اسأل الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح. فسؤال الله العافية والمعافاة من أفضل الدعوات التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، ومن أزكى ما يسأله العبد رب الأرض والسماوات. قال عليه الصلاة والسلام: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. عباد الله، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم العبد عند نزول البلاء أن يدعو بالعقوبة أو أن يستعجل العقوبة على نفسه، بل عليه أن يطلب من الله العافية في الدنيا والآخرة. زار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مريضا قد جهد، يعني أنهكه المرض حتى صار مثل الفرخ ضعيفا، فقال له صلى الله عليه وسلم: أما كنت تدعو؟ أما كنت تسأل ربك العافية؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا كنت تقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه مسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله ويسأله معافاته من حلول غضبه وحلول عقوبته، فكان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من تغير حال العبد من النعم والإحسان إلى النقب والمصائب والعصيان. ومن العافية من البلاء إلى الأمراض والأسقام، ويستعيذ من غضب الله تعالى وجميع ما يسخطه. وهذا الدعاء مما ينبغي الاهتمام به وحفظه وكثرة دعاء الله به، وهو ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. مرة أخرى: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.